الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. نعم، الحمد لله ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جواب شبهات المشركين إنما يكون من جهتين: الجهة الأولى إجمالا والثانية تفصيلا. وذكر في المجمل أمرا واحدا، وهو أن دائما علماء المشركين يستندون ويعتمدون على المتشابه ويتركون المحكم، فمن القواعد المقررة رد المتشابه إلى المحكم لإزالة الشبهة ولقيام الحجة ولبيان المحجة. ثم ذكر ما هم عليه من شرك وأشار إليه، ثم ذكر قال: الجواب المفصل أن أعداء الله جل وعلا لهم اعتراضات كثيرة. إذن المشركون هم أعداء الله، وبعض الناس يستعظم هذه الألفاظ. وأعود وأقول بأن الكتاب إنما صنفه المصنف رحمه الله تعالى لمن؟ لطلاب العلم. فأن علماء المشركين أعداء الله هذا حق لا مرية فيه. طيب، استعمال هذا اللفظ وهذه العبارة يكون على حسب المقام. فإذا كنت في مقام الدعوة فينبغي الترفق بالمدعو طلبا لتأليف قلبه، فإن كان معاندا وأردت أن تحذر منه عامة المسلمين ولك القدرة على ذلك فلا بأس بوصفه بهذا أو بأشد من ذلك. واضح؟ طيب، قال: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها. إذن هي الاعتراضات كثيرة، من هنا للتبعيض، فسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها. قال، شوف الشيخ يذكر قولهم ثم يقول فجاوبه، قولهم وجوابه، فهي الرسالة فيها أسلوب جدلي لطيف، وهو كحوار ما بين الشيخ ورجل من المشركين. قال: قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلى غير ذلك من أفراد الربوبية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذا كله داخل في أفراد الربوبية، وأنهم ينفون الربوبية عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن سائر الأولياء، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. إذن شبهة المشركين هنا كم فيها من أمر؟ فيها عدة أمور. الأمر الأول أنهم ينفون تسمية ما يقومون به باسم الشرك، لا يسمونه شركا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقرون بتوحيد الربوبية. الأمر الثالث يقولون أن هؤلاء القوم الصالحون لهم عند الله جاه. الأمر الرابع يقولون: بما أن هؤلاء القوم لهم جاه فنحن نتوسل إلى الله بهم، أي نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. إذن الشبهة فيها أربعة أمور، بعضها حق وبعضها باطل، فيها حقان وفيها باطلان. قال: فجاوبوا بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. إذن مقرون بمن؟ بالربوبية. لا، بأمره بالربوبية، ومقرون بأن هؤلاء القوم لهم عند الله جاه، لأن قلنا أن شرك العرب كان فيه شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم عليهما السلام. طيب شرك قوم نوح كان من جهة ماذا؟ عبادة الصالحين. نوح عبادة الصالحين، وإبراهيم من جهة النجوم والأفلاك. طيب أغلب شرك العرب وخاصة مكة كان من جهة شرك الصالحين. يعني بعض الناس، وهذا سيأتي في الشبهة التي بعدها، يظن أن عبادة هي عبادة أحجار فقط، ويجهلون أن هي أسماء لرجال صالحين. طيب إذن هم مقرون بأمرين، بالربوبية وأن هؤلاء القوم لهم عند الله جاه، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. إذن أرادوا ماذا؟ أرادوا الشفاعة، بحجة أن هؤلاء القوم لهم عند الله جاه. قال وقرأ عليه، قال وإنما أرادوا فبين له أن شرك المشركين كان على هذه الصورة، أن شرك المشركين الأوائل تقربوا إلى أقوام يظنون أن لهم عند الله جاها، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، فصرفوا لهم العبادة مع إقرارهم بأن الخالق الرازق هو الله. الصورة هي أم لا؟ هي. فأنت هنا هذه الشبهة ردها بيان أن شرك المشركين بهذا. قال وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه، تقرأ عليه أمرين هنا: الآيات التي فيها إثبات الربوبية، أن المشركين كانوا يثبتون لله الربوبية، كقوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم، أو من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله، أو من خلقهم ليقولن الله، أو خلقهن العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. والأمر الثاني الذي لابد أن تقرأه عليه هو أن المشركين إنما تقربوا إلى آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفا، ولهذا ذكر من قبل الآية في قول الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. واضح الأمر؟ فهذا كلمة الشيخ، اقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه. فهمتم؟ واضح الأمر؟ طيب نمر إلى ما بعد. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، الآيات نعم، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف يجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هنا مر إلى أمر عظيم آخر، وهو من أعظم شبهات المشركين، وهو أنهم قالوا أن الذي نزلت فيه آيات الشرك والتحريم دخول النار إنما هو الشرك بعبادة من؟ الأصنام والأوثان. وما الفرق بين الأصنام والأوثان؟ إن الصنم يشترط أن يكون في شكل صورة. نعم. والأوثان فأعم من هذا. قد يكون صورة وقد لا يكون صورة. أحسن. الشجرة وثن أم صنم؟ وثن. نعم. والصورة؟ صنم أم وثن؟ كلاهما. نعم. فيكون لفظ الوثن أعم ولفظ الصنم أخص. نعم. إذن قال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من عبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. هذه من أعظم شبه المشركين. ولهذا بعض الناس صورته للشرك ما هي؟ هبل موجود صح، والناس يسجدون له، واللات والعزة يحلفون بها كما يرون في المسلسلات، واضح الأمر. وينسون أن الشرك أخفى من في الناس وفي هذه الأمة من دبيب النمل، وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه أشد من فتنة المسيح الدجال وما أعظمها من فتنة، وهذا من جهل الناس ومن غربة الإسلام. إذن الشيخ قال فجاوبوا بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله. ولهذا تقرير الشيخ لمسألة الربوبية في البداية أصل يرجع إليه. طيب قل له أقررت بأن الكفار كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق والمدبر، وأنهم ما قصدوا إلا الشفاعة، لأنك هنا الشبهة أجبت عنها في الشبهة في الأمر الذي قبله، فتستفيد منها في بقية المناظرة. تقرره بما مر بأنهم إنما أرادوا فقط طلب الشفاعة منهم، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم إلى غير ذلك. إذن هنا تقرره بأصل شرك المشركين بأنهم يقرون بالربوبية كما يقر هؤلاء، وأنهم يدعون هؤلاء هاته الأصنام وهاته المعبودات من دون الله لتقربهم إلى الله زلفى كما يفعل الناس في هاته الأعصار. طيب الأمر الثالث تنتقل به إلى أمر آخر، وهو إزالة اللبس الذي عند الناس، وهو أن شرك المشركين كان فقط تعظيما لأحجار لا تنفع ولا تضر، فأنت تبين له بالكتاب والسنة بأن القوم إنما كانوا يعبدون أقواما صالحين ماتوا فدفنوا فعبدوهم. فهنا يصبح تطابق كلي ما بين الصورتين. هذا الذي أراد الشيخ، هذا خلاصة الشبهة، أن أراد أن يبين الشرك هو. فإن جادلك فقل له طيب انظر هذه الآية من سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود نزلت في أقوام من العرب كانوا يعبدون الجن، فتاب أولئك الجن وبقي العرب يعبدون الجن مع أن هؤلاء الجن قد أسلموا. وقيل قول آخر وكأنه مقارب لهذا، ولهذا العلماء يقولون فيها سببان هذه الآية، لكن ما ذكرت لكم وجه أحد الوجهين واضح، وهو واضح وميسور. فالله جل وعلا قال أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين تدعوهم أو يدعونهم العرب والناس هنا. هؤلاء الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هنا القربة، أي يتقربون إلى الله جل وعلا مخلصين، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم مخبتون إلى الله إن عذاب ربك كان محذور. إذن الله جل وعلا في هذه الآية قرر أمرا، وهو أن من العرب من كان يعبد الجن، وهؤلاء الجن تاب وبقي أولئك القوم على عبادتهم. طيب هل يتبرؤون منهم يوم القيامة؟ قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والنتيجة وما هم بخارجين من النار وهم كفار بالاتفاق. واضح الأمر؟ طيب إذن هذا القسم الأول عندنا من العرب من كان يعبد الجن، إذن الصورة التي عندكم بأنها هي فقط أحجار غلط. طيب الآية الثانية آية المائدة ما التي فيها، ما الذي فيها؟ أن الناس من العرب من كان هناك نصارى النجران كانوا يعبدون من؟ عيسى وأمه، فهمت؟ كانوا يدعون عيسى ابن مريم وأمه، إلى هذا اليوم. قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال أهل العلم: أثنى الله جل وعلا على مريم في هذا المقام الذي هو من أعظم مقامات الثناء بمقام الصديقية، دل على أن هذا أعلى مقام وصلت إليه، وهذا يدل على أنها ليست نبية، خلافا لمن؟ لابن حزم الذي شد في هذا الباب. والله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بما أنه ذكر فلا يكون الأنبياء إلا ذكرانا. ولهذا قال شاعر العرب الذي فتن بسجاح التميمية التي كانت نبية، قال: أم قال أضحت نبيتنا أنثى لطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وأعلم بما تفكر. فكرت في قصة مسيلمة؟ لا، قولة كانت نبية. إيه نبية. كانت نبية. لا عفوا، لا لا لا استغفر الله، يعني كانت تزعم أنها مدة دعت النبوة. إيه نعم، ولا هلكناها. لا كانت تزعم لكن تابت سجاح. نعم نعم تابت ورجعت إلى الإسلام، والذي مات هو الخبيث وسيدنا. وطلحة بن خويلد، طلحة بن خويلد الأسدي تاب بعد أن ادعى النبوة وقتل شهيدا نحسبه ورحمه الله رحمة واسعة. والله جل وعلا يختم لعبده بما شاء ويفتن الآخر بما شاء. إذن هذا فقط جملة اعتراضية لضرورة الفائدة. قال: قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ولهذا فضل ابن حزم نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الصحابة. ماذا قال؟ قال: لأن نساءه معه في الجنة في مقام ليس يصله أحد، ولازم هذا أن تكون نساء أمهات المؤمنين أعلى من أبي بكر وعمر، رد عنه أهل العلم، وهذا لازمه أن يكون أفضل من الأنبياء، وهذا مخالف للإجماع. صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من سائر الأنبياء، إذن لازم هذا أن تكون المؤمنات أعلى، وهذا لا يقوله أحد، فخصم ابن حزم. وابن حزم له مقالات كما يقول شيخ السم التيمية، يعني يبدع فيها في الحق، قال كما يغرب في الباطل، يعني له مقالات تعجب وله مقالات تعجب. لكن قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال: لكن له من الديانة والصدق، قال له من الديانة والصدق ونفع المسلمين، قال الشيء العظيم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني بعض الناس يتطاول على على على ابن حزم. ابن حزم له مقامات يحفظها أهل العلم، وله شطحات يرد عليها أهل العلم، لكن من حيث الإمامة رجل كان له قدر عند الناس. قال جل وعلا في آخر الآية: قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فبين الله جل وعلا أن الناس يدعون عيسى عليه السلام وأمه، وأن الذي يعبد هو الله. وقال جل وعلا: وقال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واضح؟ إذن عبادة عيسى ظاهرة. طيب، عيسى كما في آخر المائدة يتبرأ منه يوم القيامة، والآية معروفة. قال: واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. إذن مر معنا أن من العرب من كان يعبد الجن، ومن المشركين من كان يشرك بعيسى وأمه، وفي هذه الآية بمن؟ بالملائكة في ظاهر الأمر، وإلا حقيقة الأمر عبادتهم راجعة إلى عبادة من؟ عبادة الجن. لا الجن، إيه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت تكتب جاوبت بال نعم. قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إيش تجيب الملائكة؟ تقول: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة ترد وتقول أن هؤلاء القوم إنما كانوا في حقيقة الأمر يعبدون الجن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الوسيلة، وفي رده على البكري، وفي الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، وفي عدة مواضع، ما يقع عند القبور من مخاريق تفتن بها يفتن بها الناس. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية حتى أن بعضهم كان يرى في جنازته وبعضهم ربما يدفن اليوم ويرى من الغد قائما على قبره وغير ذلك من الأمور التي هي من قبيل الجن. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له في الوسيلة قال: وإنما تقوى هذه المخاريق إذا ضعف نور الوحي. فعلى قدر إشعاع نور النبوة والوحي تضعف هذه المخاريق ويضعف سلطان الشيطان. ولهذا لما ناقش الشيخ الإسلام بن تيمية نسيتهم طائفة البطائحية وكانوا أقواما يتمخرقون على الناس بهذا، قالوا لشيخ الإسلام بن تيمية: إنما يقوى سلطاننا إذا قل أهل التوحيد. قال: ولهذا تنفق سلعتنا عند التتار وعند غير ذلك من الأقوام البعيدين عن التوحيد. ولهذا كلما زاد نور الوحي كلما ضعفت مخاريق الشيطان والكهنة والعرافين وغير ذلك. بل يذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رده على البكري قال: وأكثر ناس يزيدون في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، في أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم الموحدون، لأن عباداتهم مقبولة وإذا قبلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر منها. أما الآخرون فعباداتهم مردودة، فلا هم للدين نصر ولا للباطل كسر ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا قد زادوا. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية في من؟ في رده على البكري، وقد أوردته في شرحي على مهمات كشف الشبهات. قال: ثم ذكر قول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الشاهد هنا أن عيسى عليه السلام يتبرأ منه ويؤكد أن الكفار عبدوا عيسى وأمه. انظر، قال ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. ولهذا عقيدة التثليث يقولون الأب والابن وروح القدس، واضح؟ روح القدس المقصود به جبريل، وبعضهم يثلث بمريم عليه السلام. ولهذا إذا رأوا صورتها تمثال يركعون لها ويقومون بعقيدة التثليث، فهم يركعون لتمثال، واضح؟ طيب، قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية من آخر المائدة. إذن واضح هذا الأمر، استدل الشيخ من كتاب الله جل وعلا بأن ما كنتم تعتقدون غلط، وأنهم عبدوا أقواما صالحين من جن ومن إنس ومن ملائكة يزعمون أنها ملائكة. طيب، فيه أمثلة أخرى لم يذكرها القرآن جاءت في السنة، كقول الله جل وعلا، عفوا، في القرآن لكن تفسيرها عن السلف، كقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزة. طيب، العزة شجرة، لكن العزة الحقيقية من هي؟ لا، كاهنة، هي الكاهنة التي كانت عندها الجن، لكن هي الكاهنة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والحديث السنن لقتلها قطع الشجرة، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قطعت العزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، شجرة أو هدم قبرا، نسيت، ولعل شجرة، شجرة، نعم. فرجع فوجد الكاهنة ناثرة شعرها عريانة وتحث السراب على رأسها، فكان خالد بن الوليد ينشد شعرا يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فجاء خالد رضي الله عنه وحزها بالسيف، فعاد إلى فقطع رأسها، عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلتها يا رسول الله. فقال: تلك هي العزة. فالعزة الحقيقية تلك المرأة التي كانت تدعو إلى عبادة غير الله. ولهذا ما من قبر يعبد إلا وله قصة أنشأها أقوام. وإحنا عندنا مثلا في تبلب وشجرة مريم، تعرفوها في دوامش، هي هني الناس إذا مروا من أمامها يخشعون جنبنا، واضح؟ هي سكومة كبيرة، نعم، هذيك شجرة مريم، نعم، وهي ربما سكنها الجن ويسكنها الجن، والجن كلما ضعف ابن آدم وخوفه كلما زاد من التسلط عليه. فربما ما ذكروا من قصص حولها صحيح، والجن يفعل أكثر من هذا سيما على الضعفاء. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم خوفا على خوف، فزادوهم رهقا. على أحد أوجه التفسير. واللات قال ابن عباس في قراءته أفرأيتم اللات بالتشديد، قال كان رجلا يلت لهم السويق. ما معنى يلت لهم السويق؟ ما هو السويق؟ الدرجة شو نقوله؟ سويق. هذا هي ما معنى يلت؟ يخلطه بالماء والسمن أو بالسمن والعسل، فكما كان من كرمه لا يعطيهم الدقيق هكذا بل يخلطه لهم، يعني دردر لهم ويزيده السمن محبوب عند العرب. فلما مات قال ابن عباس عكفوا على قبره، صوروا عليه صورة وعكفوا على قبره. وهذه حجج تفيدكم غاية النفع في محاجة القوم وإخراج الصنم الذي في عقولهم في أن الشرك المشركين إنما هو من جهة الأصنام فقط. قرأت فقل له نعم، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا لابد أن يقر بأن نحن نكفر من عبد الحجر لمجرد الحجر، ونكفر كذلك من عبد البشر والشجر. واضح؟ ولا فرق عندنا بين من عبد الشجرة والملك ومن عبد الحجر والفلك، كلاهما سواء، لأن الشرك كما ذكرت لكم مرارا لا ينظر فيه إلى المعبود، إنما ينظر فيه إلى حق الله المعبود. أصرف لله أم صرف لغير الله؟ هذا حق وهذا عين الظلم. نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. واعلم. نعم. إذن فإن قال هذا المحاج الكفار يريدون منهم، ماذا يريدون منهم؟ الشفاعة. إذن يريدون منهم، هناك حذف، هنا تقديره يريدون منهم النفع والنفع والوسيلة، ولهذا يفسرها ما بعدها قال وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار، فهم يريدون منهم النفع وإزالة الضر. وأنا أشهد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا أريد إلا منه، أي لا أريد إلا هذه الأمور إلا منه وإن تقربت إلى غيره. فرد الشرك إلى ماذا؟ إلى شرك الربوبية فقط. قال والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه من أعظم الشبه التي تنطلي على كل الناس، ولهذا مؤخرا بعض الدكاترة الذي نشأ في دولة التوحيد وربما شرح بعض المتون في العقيدة يأتي ويدلي بهذه الشبهة ويقول لا يكفر بالشرك إلا من صرف الربوبية لغير الله، وهذا في الحقيقة منع الكفر والتكفير حتى عن عباد المشركين من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالجواب، ولهذا لما كان الشيخ صالح الشيخ يدرس كشف الشبهات يقول وكلما بالغتم في الاغترار بما عندكم من التوحيد سترون البلاء عظيما. ولهذا وجد في السعودية وفي غيرها في مهبط الوحي من يسب النبي صلى الله عليه وسلم علنا، واضح، ووجد منهم من ينكر الشرك، ووجد منهم من يطعن في معجزات وآيات وبراهين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض من يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا ليش؟ من الزهد في تدريس العقيدة عند بعض الناس، والعلماء يقومون بالحق لكن بعض طلاب العلم عندهم تقصير في هذا الباب، ويظن أن هذه الأمور تقرأ مرة وتوضع في خزانة التسجيلات ثم يمر، وهذا في الحقيقة من الغبن. إنما التوحيد يقرأ ويتعاهد به القلب حينا بعد حين. قال فالجواب على هذا الرجل الذي يقصد الشفاعة فقط ويرى أن هذا ليس بشرك أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه والذين اتخذوا من دونه أولياء، ومر هذا الجواب معنا. وقول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن بيّن الله أن هذا هو شرك المشركين. فأنت أقره بأن الكفار يعتقدون في الربوبية، وأن الكفار يعتقدون أن هؤلاء القوم لهم جاه، وأن الكفار يعتقدون أن الذي يتصرف هو الله، وأن الكفار إنما تقربوا إليهم ليس استقلالا بل ليقربوهم إلى الله زلفا. ومع هذا قل له: هل كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال نعم خصم، وإن قال لا كفر. واضح الأمر؟ هذا استدراج منطقي. كل هذه الشبه التي مرت معنا سيصفها الشيخ الآن. نعم. واعلم أن هذه الشبه الثلاث شبهة. أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم. إذن هذه أسس الشبهات، وهي بالنسبة لي تعود إلى أمر واحد، وهو تعريف الناس بحال شرك العرب ومقارنته بشرك المشركين الآن. كل هذه الشبهات تدور على أمر واحد، وهو أن تجعل تطابق ما بين الأمرين. إذا وصلنا إلى هذا اتفقنا في أن هذا شرك، وأن هذا يحتاج المقاتلة، وأن هؤلاء القوم خالدون في النار، ولا يقبل الله جل وعلا منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. ظاهر الأمر؟ نعم. طيب. نعم. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. نعم. إذن فإن قال هذا المشرك: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، هنا يحيلنا إلى مسألة أخرى. بعد أن عرفنا الشرك، هنا لابد أن نعرف العبادة. ولهذا إذا تناقشت رجلا لا تسلم له في الألفاظ حتى ترده إلى المصطلحات الشرعية، فهو يقول لك العبادة ويستعمل لفظ الشرك. قل: طيب ما الشرك؟ عرفه لي كما سيأتي. وما العبادة؟ عرفها لي. فستجد أن الرجل جاهل بمعنى العبادة وجاهل بمعنى الشرك. واضح الأمر؟ نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام وغيره بأن آفة أهل البدع هي استعمال مصطلحات يصطلحونهم عليها وفي الحقيقة ويوالون ويعادون عليها ومعناها غير منضبط، ينفون ويثبتون ولا يردونها إلى أصل شرعي. إذا أثبت ماذا تقصد، وإذا نفيت ماذا تقصد، كالجسم والعرض والجوهر والمكان وغير ذلك من الألفاظ. ولهذا لا ينبغي لك أن تسلم لهم في الألفاظ حتى تردها إلى الأمور الشرعية. هذا التفصيل الذي تستبين به السبيل، وإلا تبقى في العمومات. ولهذا المخالف دائما يريد أن يجرك إلى حقله الذي يحسنه، أنت لا، رده إلى حقل الله جل وعلا الذي هو بستان الكتاب والسنة إن صح التعبير. يعني هذا حكم عليك وعليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الرد إنما يكون لهذين الأمرين. قال: فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. من الذي سيخالف في هذا؟ لا أحد. فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة، والذي تزعم أنه حق الله عليك، ما هو؟ لا يعرفه. قال: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. يقول شيخنا الشيخ بدر: لما قرأت عليه الكتاب قال لي: انظر كيف انتقل الشيخ بذكائه من المجادل في نفس المستوى إلى المعلم. وهنا اختلفت الموازين. هنا صار المشرك متعلما، فإذا صار متعلما سيسمع ويسكت، وهذا من أعظم الذكاء في المحاجة. تذهب في البداية في نفس المستوى ثم وتتركه يتكلم كما يريد، ثم إذا استويتم تصبح أنت هنا في مقام المعلم، فليس له إلا أن يذعن، فإن كان طالب حق فسيستجيب. قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، وهو غالب ما عليه الناس، قال فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أراد الشيخ بهذه الآية أن يبين له أن الدعاء هنا عبادة، وهذا ما سيبينه بعد. والدعاء أمر الله به في هذه الآية، صح؟ طيب إذا أمر الله به هل هو عبادة؟ عبادة. ولهذا لما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، انتهى، كما في مطلع رسالة العبودية. طيب إذا هنا أمر الله بها، إذن يحبها، فإذا أحب الله دخلت مفهوم العبادة. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. إذن هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها بالدعاء. الدعاء إذا أطلق في نصوص الشرع ما المقصود به؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم، ما هو دعاء المسألة وما هو دعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو طلب شيء من الله. نعم. ودعاء العبادة هو كل العبادة من صلاة وزكاة وذبح. طيب لماذا سميت الصلاة دعاء والزكاة دعاء؟ وين الدعاء فيها؟ هي طلب القرب إلى الله. نعم، أحسنت، لأن لسان حال المتعبد بها تقرب. أحسنت، لا، لسان حال الذي يزكي ما الذي يرجو؟ رضا الله، رحمة الله، ويخشى عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، انظر هنا، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مدار الفلاح ومدار كل عبادة على طلب الجنة والخوف من النار. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، قال وأنت ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إيش قال؟ عليها ندندن، يعني مدار الحياة على طلب الجنة والفوز بها، وعلى الاستعاذة بالله من النار والانفكاك منها عياذا بالله، هذه هي الحياة. طيب إذن الدعاء إذا أطلق في الشرع فهو دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب إذا إنسان يذبح لغير الله، هل يصح أن تستدل على باطله، على لرد باطله بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ هل يصح؟ نعم. كيف يصح؟ بجهة العموم في قوله فلا تدعوا. نعم، بجهة العموم في قوله لا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا المدعو. وهل يصح أن تستدل عليه أدعوا ربكم تضرعا وخفية؟ نعم. نعم، لكن هذا جواب مجمل، ولا بد كما قلنا تبدأ بالمجمل لتنتهي إلى المفصل. أما الوقوف عند المجمل لا، هذا لا تفقهه أفهم الناس، واضح؟ سيما إذا كان عندك جواب مجمل مفصل، كقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، واضح الأمر. طيب إذن قال فإذا أعلمته هذا فقل له هل علمت هذا عبادة لغير الله، يعني الذي ذكره هو في البداية، قال له أنا لا أعبد الله ولكني ألتجئ وأدعو، وهذا ليس عبادة، فأنت بينت له أن الدعاء عبادة، فإذا علم ذلك الأمر فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، وهذا لفظ حديث أنس في السنن، ولكنه لا يصح سنده باللهيعة وضعفه العلماء، لكن نظيره وهو صحيح حديث النعمان بن بشير أيضا في السنن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة والدين النصيحة، أي أن الدعاء عليه مدار العبادة، ويدخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال فقل له نعم مزلنا. إذن هنا أقررت هذا الرجل المشرك بأن ما يقوم به إنما هو عبادة، وهو متقرر عنده بأن العبادة لا تليق إلا بالله. فهمتم الأمر؟ واضح ولا؟ قول هل علمت هذا ضمير هذا؟ نعم. يعني يقصد الدعاء؟ نعم. هل علمت أن الدعاء عبادة؟ ينبغي أن تكون لله. نعم. لا، أنها الدعاء عبادة. نعم تكون لله. هو ينكر أن تكون عبادة أصلا، فهو بين لأن العبادة من نقصد بها ما يكون لله يسميه الناس عبادة. هو هذا المشرك يقر بأن العبادة إذا صح تسمية الشيء عبادة فلا يصرف إلا لله، فهو أقره بأن هذا عبادة، ولازم ذلك أن لا تصرف إلا لله، وأن صرفها لغير الله إيش يسمى؟ شرك. هذا الذي أراد أن يقرره. اللام في عبادة الله الاستحقاق. نعم طبعا عبادة استحقاق. طيب نعم أقر. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى. نعم. إذا قال إذا أقر هذا الرجل بأن هذا عبادة وهو يصرفه لله، لكنه لا يمانع أنه عند الحاجة يصرفه لغير الله جل وعلا، فبهذا الأمر لا بد أن تقول له هل أشركت في هذا الموطن بالله غيره وفي عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، يقر لأنه وصل. أحسنت، لأنه أقر إذا أنها عبادة. إذا أقررت بأنها عبادة هي نفس العبادة، هنا صرفتها لله سميناه توحيد، هنا صرفتها لغير الله سميناه شركا. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله بقية الأجوبة في الدرس المقبل. الله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.